الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. ما نوع كلا هنا؟ أحسنت، للردع والزجر. ولا تنسوا الفضل بينكم، ما نوع لا؟ ناهية، أحسنت. لا يسمن ولا يغني من جوع، ما نوع لا هنا؟ نافية، أحسنت. لا أقسم بيوم القيامة، ما نوع لا؟ صلة، أحسنت. أنت صلة. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، ما نوع لولا؟ امتناع لوجود، نعم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا، حرف امتناع لوجود. لولا تسبحون الله لعلكم ترحمون، ما نوع لولا؟ نعم، أحسنت، تحضير. نعم، أحسنت، صحيح، بارك الله فيكم. نعم، نسمع الأبيات. أي بيت كان تصلح؟ وإن ترى شرطية ونافية. مية واربعة وعشرين. لا بأس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. اللهم اغفر لنا أجمعين. قال الناظم صلى الله عليه وسلم: وإن ترى شرطية ونافية وهي كليس عند أهل العالية اجتمعا في نحو أمسكهما وخففت طورا كإن كلا لنا استعملت زائدة تكفما وحيث كان حكم بما تقدما وأن لمصدر ونصب فعلي ونحو أن عبدت فيه تدلي وزيد قبل لو وبعد لما وخففت بعد مزيد علما فسر الجملة إن كانت تدي بالقول في معناه لا في الأحرف وليس معه حرف جر ظاهر أن اعبد الله مثال باهر موصول أو شرط أو استفهام موصوف منكور لمن أقسام وشاهد الأخير قول من هلك يا رب من يا رب من تغشته ينصح لك يا رب من يا رب من تغشته ينصح لك. نعم، أحسنت، بارك الله فيك، أحسنت. انتقل الناظم هنا إلى الكلام على ما جاء على أربعة أوجه، وهي ثلاث كلمات: إن وأن ومن. الكلمة الأولى مما جاء على أربعة أوجه هي إن، تكون شرطية ونافية ومخففة من الثقية وزائدة. تكون شرطية ونافية ومخففة من الثقيلة وزائدة. الوجه الأول أن تكون شرطية فتجزم فعلين، يسمى الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاءه، ومنه قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم. طيب، نريد مثالا آخر من القرآن على إن الشرطية. نعم، نعم، أحسنتم. إن تنصروا الله ينصركم، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم. نعم، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، إن يكونوا فقراء يعني. أحسنت، نعم، ما شاء الله، بارك الله فيك. هذا الوجه الأول. إذا نعم، إن تقرب الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. الوجه الثاني، نعم، إن جاءكم فاسق من فبين، ما شاء الله، أحسنتم، بارك الله فيكم. الوجه الثاني أن تكون نافية، وإن ترى شرطية ونافية. الوجه الثاني أن تكون نافية وتدخل على الجملة الاسمية، مثل إن عندكم من سلطان بهذا، أي ما عندكم من سلطان بهذا. وعلى الفعلية المبدوءة بفعل ماض إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي ما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وعلى الفعلية المبدوءة بفعل مضارع إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا، أي ما يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. وهي مهملة غير عاملة عند جمهور العرب، وهي كثيرة في القرآن، كثيرة جدا. وأهل العالية نعم هي غير عاملة هنا، إن النافية لا تعمل إلا عند أهل العالية، فيعملونها عما ليس، يرفعون بها الاسم وينصبون بها الخبر، نحو قول بعضهم إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. إن أحد، أحد اسمها، خيرا هذا خبرها، وكقول الشاعر إن هو مستوليا على أحد إلا على أضعف المجانين. إن هو، هو اسمها، مستوليا خبرها، هذا قول الناظم وفقه الله. وإن ترى شرطية ونافية وهي كليس عند أهل العالية. ثم قال نعم شيخنا نعم إيه في القاموس قال العالية ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة وقرى بظاهر المدينة. قال في القاموس ما فوق نجد إلى أرض تهامة إلى ما وراء مكة، قال وقورا بظاهر المدينة. بارك الله فيكم. واجتمعا في نحو أمسكهما، اجتمعا أي الشرطية والنافية، وإن ترى شرطية ونافية، ثم قال اجتمعا أي إن الشرطية والنافية في نحو أمسكهما، يشير إلى قوله تعالى ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. ولئن زالتا إن الأولى ما نوعها؟ نعم حسنتم، شرطية. والثانية إن أمسكهما نافية، إما أمسكهما. الوجه الثالث أن تكون مخففة من الثقيلة، ومنها قوله تعالى وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، على قراءة التخفيف، وخففت طورا كإن كلا لما. وإذا خففت قل عملها كما قال ابن مالك، وخففت إن فقل العمل. وقد عميت في هذه الآية وإن كلا لما، إن هنا مخففة من الثقيلة وقد عملت. ومن إهمالها إن كل نفس لما عليها حافظ، على قراءة من خفف الميم، إن كل نفس لما عليها حافظ، فتكون ما صلة، والتقدير إن كل نفس لعليها حافظ. طيب على قراءة من شدد الميم إن كل نفس لما عليها حافظ، ما نوع إن؟ على قراءة من شدد الميم لما، نعم تكون مخففة على قراءة التشديد. طيب يتبين، نعرف إذا عرفنا المعنى. أحسنت أحسنت، مر معنا، أحسنت أحسنت أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. إن كل نفس لما عليها حافظ، سبق أن إن هنا نافية ولما بمعنى إلا، يعني ما كل نفس إلا يا حافظ. هذا قوله خففت طورا كإن كل لما. ثم قال واستعميت زائدة تكف ما. الوجه الرابع أن تكون زائدة لتقوية الكلام وتوكيده، والغالب وقوعها بعد من نافية، نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم. وتكف ما الحجازية عن العمل، قال مالك إعمال ليس أعميت ما دون إن، دون إن. ومن ذلك قول الشاعر فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. هذا من شواهد الألفية على أن إن تكف ما عن العمل. فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين. هذا قول الناظم واستعميت زائدة تكف ما. ثم قال وحيث كان احكم لما تقدم. يقول حيث اجتمعت ما وإن، قال احكم لما تقدم، يعني المتأخر منهما هو الزائد، المتأخر منهما هو الزائد. إذا تقدمت ما فهي نافية، وإن التي تأخرت زائدة، كالمثالين المتقدمين ما إن زيد قائم إن زائدة، فما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين إن زائدة. والعكس إذا تقدمت إن فما زائدة، تكون إن شرطية. إذا تقدمت إن فما متأخرة زائدة، وإن شرطية. مثلا في قوله تعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، ما هنا صلة، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، ما هنا تأخرت فهي صلة. ثم قال وأن لمصدر ونصب فعل ونحو أن عبدت فيه تلي. الكلمة الثانية مما جاء على أربعة أوجه أن بالتخفيف، وتكون مصدرية ناصبة للفعل وزائدة ومخففة من أن الثقيلة ومفسرة. هذه أربعة أوجه. الوجه الأول أن تكون حرفا مصدريا يؤول مع صلته بالمصدر وينصب المضارع، ومنه والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، يريد الله أن يخفف عنكم. هذه أن ناصبة ومباب النصب، وأن تصوموا خير لكم، وأن هذه هي الداخلة على الفعل الماضي في نحو قوله تعالى وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، خلافا لمن منع ذلك، فأن الداخلة على الماضي هي أن الناصبة هذه. قال وفقه الله وأن لمصدر ونصب فعل ونحو أن عبدت فيه تلي، أي تلي تصب في أن المصدرية ليست غيرها بل هي أن المصدرية. ثم قال وزيد قبل لو وبعد لما. الوجه الثاني أن تأتي زائدة في الكلام لتقوية الكلام وتوكيده، ويضطرد ذلك قبل لو بعد فعل القسم، يضطرد قبل لو، نعم قبل لو بعد فعل القسم، يعني تكون بين لو وفعل القسم. لو التي صحبت بالقسم تضطرد زيادة أن بينهما، بين فعل القسم ولو. قال الشاعر فأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم. فأقسم أن لو التقينا وأنتم، أن هنا جاءت بين فعل القسم ولو فهي زائدة. هذا قوله وزيد قبل لو، أي مصحوبة بالقسم، مصحوبة بالقسم بهذا القيد. وبعد لما ومنه قوله تعالى فلما أن جاء البشير، فلما أن جاء البشير أن هنا صلة، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم أن هنا صلة، هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن تأتي مخففة من الثقيلة، وهي التي تقع نعم شيخنا مصدر الأول هذا والثاني قلنا زائدة نعم الأول المصدري الذي ينصب الفعل المضارع، والثاني الزائد، والثالث المخفف من الثقيل. والذي يقع بعد علم أو ظن نزل مزية العلم. الأول وأن لمصدر ونصب فعلي، الثاني وزيلة، الثالث وخففت بعد مفيد علما، بعد مفيد علما. إذن الوجه الثالث أن تأتي مخففة من الثقيلة، وهي التي تقع بعد علم أو ظن نزل منزلة العلم كما قال وخففت بعد مفيد علما. ومنه قوله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وحسبوا ألا تكونوا فتنة، على قراءة الرفع ألا تكونوا فتنة، هذا قوله وخففت بعد مفيد علما. الوجه الرابع أن تقع تفسيرية، وذلك إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، وذلك إذا وقعت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه ولم تقترن بخافض، كقوله تعالى فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا، أن هنا تفسيرية وقعت بعد جملة أوحينا فيها معنى القول دون حروفه، الإيحاء فيه معنى القول، ولم تقترن بخافض، فهنا أن تفسيرية. وكذلك قوله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ومنه قوله تعالى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، أن هنا تفسيرية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن هنا تفسيرية. هل من التفسيرية أن في قوله تعالى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين؟ أحسنت، ليس بجملة، أحسنت. المتقدم عليها هنا غير جملة، ليس بجملة، وآخر دعواهم لم تتقدمها جملة. طيب كتبت إليه بأن قم، كتبت إليه بأن قم، هل أن هنا هي التفسيرية؟ الأولى وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، قال هنا ليست تفسيرية لأنها من تسبق بجملة. طيب كتبت إليه بأن قم، لماذا؟ أحسنت، بارك الله فيكم، هنا ليست تفسيرية لأنها اقترنت بالخافض بالباء. هل من التفسيرية قلت له أن يفعل كذا؟ لماذا؟ لأنها هنا يوجد حروف القول. أحسنت، الجملة المتقدمة عليها فيها حروف القول، القول يحكى بعده الكلام من غير أن يتوسط بينهما حرف تفسير. هذا قول الناظم وفسر الجملة إن كانت تفي بالقول في معناه لا في الأحرف، وهذا البيت مضمن من الكافية الشافية لابن مالك مع تغيير يسير بما يناسب موردها هنا من النظم. قال ابن مالك وضعها من بعد جملة تفي بالقول في معناه ذا في الأحرف. قال: وليس معه حرف جر ظاهر كما سبق، الشرط أن لا تقترنها بخافض. أن يعبدوا الله مثال باهر يشير إلى قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا مثال باهر لتضمنه الغاية من إرسال الرسل. الكلمة الثالثة مما جاء على أربعة أوجه: من فتي موصولة وشرطية واستفهامية ونكرة موصوفة. تأتي موصولة وشرطية واستفهامية ونكرة موصوفة. الوجه الأول أن تكون اسما موصولا فتحتاج إلى صيغة وعائد، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يقول. ومن الناس من يقول، من هنا اسم موصول. الوجه الثاني أن تكون شرطية. ما مثال الشرطية في القرآن؟ من الشرطية؟ يعمل. نعم أحسنتم. من يعمل سوءا يجزى به. نعم، من يعمل سوءا يجزى به. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فلنحيينه حياة طيبة. أحسنتم، بارك الله فيكم. فمن هنا اسم شرط جازم يلزم فعلين. الوجه الثالث أن تكون استفهامية. من بعثنا من مرقدنا؟ قال: من يحيي العظام وهي رميم. والرابع أن تكون نكرة موصوفة تحتاج إلى صفة. قال: موصوف أو شرط أو استفهام موصوف منكور لمن أقسام. هذه الأقسام الأربعة. قال: وشاهد الأخير قول من هلك يا رب من تغتشه ينصح لك. من النكرة الموصوفة التي في نحو مررت بمن معجب لك. مررت بمن معجب لك، أي بإنسان معجب لك. وهذا المعنى الرابع قليل في الكلام، لذلك اقتصر بالتمثيل له فقال: وشاهد الأخير قول من هلك، وهو عبد الله بن همام أنشد هذا سيبويه: يا رب من تغتشه ينصح لك. هذه إشارة إلى قوله: ألا رب من تغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين. ألا رب من تغتشه لك ناصح ومؤتمن بالغيب غير أمين. ما الدليل على أن من هنا نكرة؟ أحسن، نوصل بنكرة. أين صفة؟ نعم أحسنت، معجب. أحسنت. وكذلك هنا في البيت ناصح. وكذلك أيضا دخول رب لا تدخل إلا على النكرات، وكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. نعم، هذا آخره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. بارك الله فيكم. شيخنا؟ نعم شيخنا. هنا أن بعد لما هذه تكون زائدة. نعم. نعم، هنا أن صلة. فلما أن جاء البشير، المعنى فلما جاء البشير. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم، معنى لما جاءت. وقد جاء في الآية الأخرى لما جاءت رسلنا لوطا بدون أن. جزاكم الله خير. الله يحفظكم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.